بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وبعد. الورد 36 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العنكبوت. ألف لام ميم. أحسب الناس ساكن لأنه جرى مجرى فواتح سائر السور اللواتي مجازهن مجاز حروف التهجي، ومجاز موضعه في المعنى مجاز ابتداء فواتح سائر السور. وهم لا يفتنون مجازه وهم لا يبتلون من بلوته أي خبرته. فلا يعلمن الله الذين صدقوا مجازه فلا يميزن الله، لأن الله قد علم ذلك من قبل. من كان يرجو لقاء الله مجازه من كان يخاف بعث الله. قال أبو ذؤيب: إذا لسعته الدبر لم يرجو لسعها وحالفها في بيت نوب عوامله، أي لم يخف. وإن جاهداك مجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير كقوله: وقلنا له وإن جاهداك. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله مجازه جعل أذى الناس. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين مجازه ولا يميزن الله هؤلاء من هؤلاء. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم مجازه اتبعوا ديننا. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم مجازها ولا يحملن أوزارهم وخطاياهم وأوزارا وخطايا مع أوزارهم وخطاياهم. عما كانوا يفترون أي يكذبون ويخترعون. الطوفان مجازه كل ما طام فاش من سيل كان أو من غيره، وهو كذلك من الموت إذا كان جارفا فاشيا كثيرا. قال: أفناهم طوفان موت جارفي. أوثانا الوثن من حجارة أو من جص. وتخلقون إفكا مجازه تختلقون وتفترون. واشكروا له واشكروه واحد. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق مجازه كيف استأنف الخلق الأول ثم يعيده بعد. يقال رجع عوده على بدئه أي آخره على أوله. وفيه لغتان يقال أبدأ وأعاد، وكان ذلك مبدئا ومعيدا، وبدأ وأعاد، وكان ذلك إدئا وعائدا. كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. مجاز ينشئ يبدئ، وإليه تقلبون إن ترجعون. وقال: إني مهاجر إلى ربي. كل من خرج من داره أو قطع شيئا فقد هاجر، ومنه مهاجر المسلمين. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين أي من الباقين الذين طالت أعمارهم فبقيت ثم أولقت. قال العجاج: فما ونى محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر. وإذا كانت امرأة مع رجال كانت صفاتهم صفات الرجال كقولك عجوزا من الغابرين، وقوله كانت من القانتين. سيئ بهم مجازه فعل بهم من سؤت بنا. تركنا منها آية مجازه أبقينا منها علامة. وارجو اليوم الآخر مجازه واخشوا اليوم الآخر. قال أبو ذؤيب: إذا لسعته الدبر لم يرجو لسعها وحالفها في بيت نوب عوامله أي لم يخف. ولا تعثوا في الأرض مفسدين مجازه من عثيت تعثى عثوا، وهو أشد مبالغة من عثيت تعيث. جاثمين بعضهم على بعض، وجاثمين لركبهم وعلى ركبهم. وما كانوا سابقين مجازه فائقين معجزين. أرسلنا عليه حاصبا أي ريحا عاصفا فيها حصى. ويكون في كلام العربي الحاصب من الجليد ونحوه أيضا. قال الفرزدق: مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور. وتلك الأمثال نضربها للناس. مجازها هذه الأشباه والنظائر نحتج بها، يقال اضرب لي مثلا. قال الأعشى: هل تذكر العهد في تنمص إذ تضرب لي قاعدا بها مثلا؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. مجازه ما كنت تقرأ من قبل القرآن حتى أنزل إليك ولا قبل ذلك من كتاب. مجازه ما كنت تقرأ كتابا. ومن حروف الزوائد. وفي آية أخرى: فما منكم من أحد عنه حاجزين. مجازه ما منكم أحد عنه حاجزين. ولا تخطه بيمينك أي ولا تكتب كتابا. ومجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير كقولك: ولو كنت تقرأ الكتاب وتخطه لارتاب المبطلون. لنبوئنهم من الجنة غرفا، مجازه لننزلنهم، وهو من قولهم اللهم بوئنا مبوأ صدق. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، مجازه وكم من دابة، ومجاز الدابة أن كل شيء يحتاج إلى الأكل والشرب فهو دابة من إنس أو غيرهم. الدار الآخرة لهي الحيوان، مجازه الدار الآخرة هي الحيوان. واللام تزاد للتوكيد، قال الشاعر أم الحليسي لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. ومجاز الحيوان والحياة واحد، ومنه قولهم نهر الحيوان أي نهر الحياة، ويقال حييت حيا على تقدير عييت عيا فهو مصدر. والحيوان والحياة اسمان منه فيما تقول العرب، قال العجاج وقد ترى إذا الحياة حي أي الحياة أليس في جهنم مثوى للكافرين. مجازه مجاز الإيجاب، لأن هذه الألف يكون للاستفهام وللإيجاب فهي هاهنا للإيجاب. وقال جرير ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي، فهذا لم يشك ولكن أوجب لهم أنهم كذلك، ولولا ذلك ما أثابوه. والرجل يعاتب عبده وهو يقول له أفعلت كذا وهو لا يشك. سورة الروم. ألف لام ميم غلبت الروم. ساكن لأنه جرى مجرى فواتح سائر السور اللواتي مجازهن مجاز حروف التهجي، ومجاز موضعه في المعنى كمجاز ابتداء فواتح سائر السور في بضع سنين، والبضع ما بين 3 سنين وخمس سنين. وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد الله منصوب من موضعين، أحدهما على قولك وهم من بعد غلبهم سيغلبون وعدا من الله، فصار في موضع مصدر سيغلبون. وقد ينصبون المصدر إذا كان غير مصدر الفعل الذي قبله لأنه في موضع مصدر ذلك الفعل، والثاني لأنه قد يجوز أن يكون في موضع فعل وفي موضع يفعل منه. قال أبو عمرو بن العلاء والبيت لكعب تسعى الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، أي ويقولون فلذلك نصب وقيلهم. وأثاروا الأرض وعمروها أي استخرجوها، ومنه قولهم أثار ما عندي أي استخرجه، وأثار القوم أي استخرجهم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون أي يتندمون ويكتئبون وييأسون. قال العجاج يا صاحي هل تعرف رسم المكرسة؟ قال نعم أعرفه وأبلسا، في روضة يحبرون. مجازه يفرحون ويسرون، وليس شيء أحسن عند العرب من الرياض المعشبة ولا أطيب ريحة. قال الأعشى ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هاطل، يوما بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل. وقال العجاج والحمد لله الذي أعطى الحبر موالي الحق إن المولى شاكر. ويقال في المثل مليت بيوتهم حبرة فهم ينتظرون العبرة. منامكم بالليل والنهار، وهي من مصادر النوم بمنزلة قام يقوم مقاما وقال يقول مقالا، كل له قانتون أي مطيعون، وكل لفظه لفظ الواحد ويقع معناه على الجميع، فهو هاهنا جميع وفي الكلام كل له مطيع أيضا. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، مجازه أنه خلقه ولم يكن من البدء شيئا ثم يحييه بعد موته، وهو أهون عليه فجاز مجازه، وذلك هين عليه لأن أفعل يوضع في موضع الفاعل. قال العمر كما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول، أي وإني لواجل أي لواجل. وقال فتلك سبيل لست فيها بأوحد أي بواحد. وفي الأذان الله أكبر أي الله كبير. وقال الشاعر أصبحت أمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. وقال الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول أي عزيزة طويلة. فإن احتج محتج فقال إن الله لا يوصف بهذا وإنما يوصف به الخلق، فزعم أنه وهو أهون على الخلق، وإن الحجة عليه قول الله وكان ذلك على الله يسيرا. وفي آية أخرى ولا يؤده حفظهما أي لا يثقله، فطرة الله التي فطر الناس عليها أي صبغة الله التي خلق عليها الناس. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه اللذين يهودانه وينصرانه أي على الملة والصبغة وهي واحدة، وهي العهد الذي كان أخذه الله منهم ونصبوها على موضع المصدر وإن شئت فعلى موضع الفعل. قال إن نزارا أصبحت نزارا دعوة أبرار دعوا أبرارا. منيبين إليه أي راجعين تائبين، كانوا شيعا أي أحزابا فرقا، كل حزب بما لديهم فرحون أي كل شيعة وفرقة بما عندهم، فتمتعوا فسوف تعلمون، مجازه مجاز التوعد والتهدد، وليس بأمر طاعة ولا فريضة، إذا هم يقنطون أي ييأسون. قال حميد للأرقاط: قد وجدوا الحجاج غير قانطي، فلا يربو عند الله أي لا يزيد ولا ينمي، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. مجازه من يفعل من ذلكم شيئا، من حروف الزوائد، وقد أثبتنا تفسيره في غير مكان، وجاء من ذلكم وهو واحد وقبله جميع. قال: خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، والعرب قد تفعل مثل ذلك. قال ربة بن العجاج: فيها خطوط من سواد وبلق، كأنه في الجلد توليع البهق، يريد كأن ذاك، ولم يرد خطوطا فيؤنثه، ولا سوادا أو بلقا فيثنيه، وهذا كله يحاجهم به القرآن، وليس باستفهام بهل، ومعناه ما من شركائكم من يفعل ذلك. ومجاز سبحانه مجاز موضع التنزيه والتعظيم والتبرؤ. قال الأعشى: أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخري، يتبرأ من ذلك له وتعالى أي على عن ذلك، يومئذ يصدعون أي يتفرقون ويتخاذلون. من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، من يقع على الواحد والاثنين، والجميع من المذكر والمؤنث، ومجازها ها هنا مجاز الجميع، ويمهد أن يكتسب ويعمل ويستعد. قال سليمان بن يزيد العدوي: أمهد لنفسك حان السقم والتلف، ولا تضيع عنا نفسا ما لها خلف. فتثير سحابا مجازه تجمع وتستخرج، الودق والقطر واحد. قال: فلا مزنة ودقت ودقها، ولا أرض أبقى لها من خلاله أي من بينه. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. المحيي الموتى هو الله، ولم تقع هذه الصفة على رحمة الله، ولكنها وقعت على أن الله هو محيي الموتى وهو على كل شيء قدير، والعرب قد تفعل ذلك، فتصف الآخر وتترك الأول. يقولون: رأيت غلام زيد أنه عنه لحليم، أي أن زيدا عن غلامه وعن غيره لحليم، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا. الهاء ها هنا للأثر، كقولك فرأوا الأثر مصفرا، ومعناه النبات. خلقكم من ضعف أي صغارا أطفالا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، أي الكبر بعد القوة، كذلك يطبع الله. يقال للسيف إذا جرب وصدئ: قد طبع السيف وهو أشد الصدع. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.